اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. والايات في هذا كثيره. من هذا ناخذ مساله هامه ونستنبطها من هذا، وهي ما يفعله بعض الولاه او بعض الرؤساء او رؤساء الدول المنتسبه الى الاسلام، يقولون نريد خير وهذه سياسه مصلحه. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم انت السياسه، وان زعمتم انها سياسه فعندنا ميزان لسياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ هو القران والسنه. طيب اشرح لنا السياسه في القران والسنه، لانهم يزعمون ان هذه سياسه. مثلا يتحاكمون الى قوانين هذه سياسه، او انهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسه، او يقولون يرتفع الاذان واصوات الكنائس هذه سياسه ولاجل المصلحه، او انهم يقولون اي مساله تخالف القرآن والسنة سلكوا بها مسلك السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا لما قدمت أيديهم وما جاءوك يعلمون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة. إلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة أو بارتكاب أمر خالف الشريعة، لا تفسدوا بالأرض لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة، قالوا إنما نحن مصلحون. هذه سياسة، قال الله على إنهم هم مفسدون، هذه سياسة الشيطانية العونية، وهي سياسة فرعون سواء بسواء. أيضا يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول في سياسته يا قوم وقال يا قوم لكم من كل مظاهر قوم من آل فرعون، يا قوم قال من يصومان بس الله إن جانا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول هذا الرئيس بمخالفة القرآن والسنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أعرف منكم بالسياسة، أعرف منكم بالرشد، أعرف منكم بما يصلح الأمة. قل أنت من أتباع ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن في موضع آخر: وما أمر فرعون برشيد. وأي رشد عند هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى؟ السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف نصا من كتاب ورسولنا، لا بأس بها، كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآنا أو سنة. مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يغزو إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية، عن مواردها وهو بنيامها وأمكنتها ومشاباتها، حتى تتناقل الناس يمتد المبين والله عازم على ان يلك شماله هذا صدق. واحد حديث الحرب خدعه ربطها بعضهم الحرب خدعه فتحها لا باس بها هذه السياسه مباحه اذا راى المصلحه هذه مانع على الا تخالف القران ولا سنه. السياسه الثانيه سياسه شرعيه دينيه مثل قتل القاتل مثل اقامه الحد على الزاني مثل القارف 80 جلده مثل قطعيه السارق مثل ضمان المتلف بمال غيره فاذا اتلفت مالا لاحد فانا نقومه عليك ان كان مثليا ألزمناك تسلم للزام فإن كان متقوما ألزمناك تسلم قيمته. كل هذه سياسة دينية كما ومثلين في القصة إحدى زوجات النبي حين أهدي النبي طعاما في قصعة فأخذتها فكسرتها من الغيرة لأن اللي أهدتها بعض النساء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة التي كسرت وبعثها إلى صاحبة القصر المقصورة فقال إناء بإناء وطعام بطعام فضمنها بالمثل. فهذه السياسة دينية. أما ما جاء بهذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الخبث والدغل والانحراف عنك وعن ما جئت به فأعرض عنهم أي كن قويا عليهم وأرهم ابتعادك عنهم والغلظة عليهم فأنا أوعظهم لأنهم ظنوا أن الغي هدى وأن الشر رشدى فهموا الأمور بأكاشها وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي اقرأ حججهم وأباطيلهم بقول بليغ يصل إلى قلوبهم ويفند آراءهم الفاسدة. وما أرسل ولو أنهم ظلموا أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو وما أرسلنا من رسول يعني الحكمة في إرسال الرسل ليس أنهم يخالفونهم بناء على السياسة أو بناء على أنهم يريدون الإحسان والتوفيق ويحلفون على هذا. الرب لم يرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعوا لا لأنهم يخالفون بحجة أن المصلحة وأن لهم يريدون المصلحة ويريدون الإحسان. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بصنيعهم هذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تائبين منيبين لوجدوا الله توابا رحيما. نعم. لكن الشيخ من يستدل بهذا على دعاء الرسول بعد موته أرسل مجلس أول الاستغفار عند قبره يقول ما في دعاء هذا مثل السبكي وطبقته يقولون أن الآية عام ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا يعني في حياتك وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك لأن الآية يقولون لأن الآية عام جاءوا فمجيئه بعد وفاته قالوا مثل مجيئه في حياته، هذا بزعمهم. وقيل لهم ما الدليل؟ فالرسول بدل مات انقطع الوحي، فما بقي لنا الا ما كان بايدينا من القران وما تركه لنا من سنته. فما الدليل على اننا ناتي بعد وفاته؟ بالله، هل الصحابه اذا اذنب احد من او وقعوا في مصيبه، هل تعرف انه جاءوا الى قبره يقول يا رسول الله استغفر الله؟ كيف ما خطا؟ قال لم يرد ولم يفعل الصحابه. قلت لها الدليل حكايه الاعراب وهو الاثم، فانه جاء الى الرسول بعد وفاته فانشد القصيده المعروفه يا خير من دفنت في القاع اعومه وطاب من في بين القاع والامر والاكل نفسي في دار قبل ان تساكنه فيه العذاب وفيه الجود والكرم الى اخره. قالوا النجاة في النوم وادقام للرب قال ادركوا واخبروا بان الله غفر له، استدلوا بهذا. نقول لهم اولا لم تعرف هذه باسناد صحيح، قالوا ان في اسنادها محمد بن حرب الهلالي والكذاب. ثانيا قال ابن عبد الهادي وغيره انها باسناد مغلق. ثالثا فرضنا انها صحيحه هل نبني ديننا على حكايه اعرابي بدوي؟ وهل نصدقه؟ ثم لو صدقناه فهل نغير عقائدنا من اجل رؤيا منام اعرابي خارج رأي الكلام؟ وهل الصحابه الذين اعلم الناس بما انزل على الرسول واشد الناس محبه للرسول واعظم الناس تعظيما للرسول، هل احد منهم جاء ووقف عند قبر النبي وقال يا خير من دفنت في القاع يا رب؟ ابدا. هذا لما حصلت وقعه الحره حين جهز يزيد بن معاويه اهل الشام لقتال الصحابه في المدينه وامر عليهم مسلم بن عقبه سماه السلف مسلم، قاتل على المدينه واحتل المدينه واباحها ثلاثه ايام. قالوا حتى حمل الذكر لا زوج له. وبعض الشاميين اخذ بعض اولاد الصحابه والرمه ضرب الباب حتى ظهر دماغه، وهذا الذي ضربه انقلب نصف وجهه اسود. قال الصحابه جاءوا الى الرسول قالوا يا رسول الله حدثنا حدثنا، هل قالوا يا خير من دفنت في القاع يا ابو؟ من اين هذا؟ الا من الاواليس. عمر لما حصل الجد وآوت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد، دخلت البلد وحوش البلد. هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا؟ يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجهد من أمتك ما بلغ، ادعو الله لنا. فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا لنبدو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لأجل قومنا. ثم قال قم يا عباس فادعو الله. فسر هذا التوسل بدعاء فجعل يدعو وعمر وخلفه ومن من المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه. ما لهم أي دليل إلا بسم الله الرحمن الرحيم. في البردة يقول المصيبي وقد أما الشر بهذه القصيدة شرعها خلق وكتب عليها الحقيقة والناس عليها الحراسي وتعلقوا بها وحتى اعتقدوا بها. أذكر صاحب كشف البنور يقول أن قرأ فلان أصيب برمد في عينيه وأن أقراه وطابت عيونه مات. الخيب يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العظيم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أرض الخلق بالذمم. إيش أكثر رب العالمين؟ يقول يا أكرم الخلق، نعم هو أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني، يعني الطويل يوم القيامة. أنا ما هناك من ألوذ يوم القيامة إلا بك. فإن من جودك من للتوحيد جودك الدنيا ومرتها الآخرة، فالدنيا والآخرة من بعض جودك. وش تقول رب العالمين؟ أنا شي قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول لا أنت تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. واتقوا يوما لا تجزي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا منصرون. إلا بل الرسول ينفع ويمر ويدخل الجنة من شاء ويمنعها من شاء. الرب يقول ليس لك من الامر شيء. يقول لا لك الامر. الرسول نفسه يقول يا عباس بن عبد المطلب أنا لا اغني عنك من الله شيء. يا صبية امه رسول الله لا اغني عنك من الله شيء. ثم خص بالمغار ابنته التي هي بضعة منه. يا فاطمه بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قالوا فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد ما عندهم أي شيء يستدلون به إلا أنك إذا ناهيتهم عن هذا لا تغنون الرسول. ما تعرفون الرسول؟ لا نحب الرسول. مش نقول نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن الرسول اذا نهى عن هذا الله تفعلون انتم. نعم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. ولو أنا كتبنا عليهم أن ادخلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل. ولو أنهم فعلوا ما يضعون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. هذه الآية نزلت على قول بعض المبشرين في قضية الزبير بن عبد المطلب مع رجل من الأنصار قيل إنه حاطب بن أبي بلتعة كما جاء في بعض الروايات في رواية روى أن الزبير اختصم مع حاطب في السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. قال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟

فلا نبطل الحديث ثابت صحيح مجرد رؤيا منام، غاية ما نقول بحديث في منامك حسن هذا إن، لكن لا نبطل سنة صحيحة ثابتة باتفاق أهل العلم بمجرد رؤيا منام فأقره الناس. فكذلك هنا فكيف نبطل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع برؤيا بدوي وبإسناد المظلم؟ لكن قد تقول الحافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يؤيدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم أنه نقلها مرتضيا لها، بل نعرف أن ابن كثير محقق، إلا أن ذكر في تفسيره في مقدمة التفسير قال أنا أذكر الخلاف، قد أذكر في تفسير الخلاف وتارة أرجح بعد وتارة أذكر الخلاف وأسكت، عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وسكت. ثم ذكر قوله تعالى في سورتك في شأن أصحابك وكلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادس كلهم ويقولون سبعة وثامنهم كلهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما الله ذكر الخلاف ولم يبين بشر، بل قال قل ربي أعلم بعدتهم، يقول قد أذكر الخلاف وأشكر لم يبين لأمر رأى. فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا، ألا هو دليل على الكتاب؟ ثم لو فرض أنه ترى مثلا نقل من مترضي له فلا أقولش يغلط كما يغلط غيره والله أعلم. معكم شيخ موجودة في النسخ المخطوطة، وش هي قصة النسخ المخطوطة موجودة في المطبوعة والله إنها موجودة في المخطوطة، استعرض نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وأنا طالب فيه لأجل الأمر لهذه الحكاية، هي عندها نسخة خطية موجودة في المخطوطة لكن عليها تعليق، عليها نقل من الصادم المنسي قلم سليمان بن عبد الشارح هذا وذكر أوردا ولا نفس السلم موجود. لا ما يجوز ما حكمه كفر أكبر ولا أكبر طول عمره لا يريد أن يترك وليته، هو يتمنى يود أن لو سمح له يعني لا لا ما يصير الشرك الأكبر، ما يصير كفر أكبر لكن يصير المعصية كبيرة، لأن الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله، لكن من حكم بغير ما أنزل الله يدخل بسم الله طول عمره لا يريد أن يترك وليته لا يريد أن يترك الله كل عمره يحكم بالقوانين يجب على التركة يصنع عيب مش عيب يقولون عدس إلى حد الكفر لا يزال كفر عملي الخروج من الملة هذا شيء تأجيب ولي الأمر اللي أقر القوانين ولي الأمر اللي أقر العقل جاء وهي موجودة ثم أقر العقل قادر على إزالتها ولي الأمر رئيس الدولة كان قادر على إزالتها داخل، لكن نعرف من سورة مائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ذكر ابن القيم وغيره ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون كفر يعني غير مخرج من الله على قدر ما أن جاءت على صفة التعليم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه على كفر دون كفر لو كان مقرا لها يعني الله إذا كان مقرا لها مقر لها راضينا وأنها أحسن من القرآن والسنة لا هذا ما بشكل كفر أن ذكر نكفر، إذا كان يرى أن مستحسن أحسن من القرآن والسنة هذا ما لا لا يكون يعني حاله تدل على هذا ولا يكون لا يعتقد يعني ما في عدد شو ما